أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على عفوك بعد قدرتك. محتاج في هذه المحاضرة أن نجد معا قلوبنا، محتاج نفهم عن ربنا سبحانه وتعالى هذا الدرس الذي يتكرر علينا للمرة الثانية. عارفين قصة إنجي اللي حكيناها في درس زفاف إلى القبر؟ بعد الدرس تعرفت على زوجها وأقنعته إنه يحكي قصة هذه الأخت الفاضلة في برنامج قلوب من نور على قناة الناس، وبالفعل كانت حلقة حكاية قلب. ومن ساعتها جمعتني بزوجها علاقة جيدة، لغاية ما كانت المفاجأة امبارح. بس الأخ أحمد زوج الأخت إنجي أخبرني بأن والدها كان بيقلب في الأوراق فاكتشف هذه المفاجأة. إنجي كانت كتبت وصيتها بخط إيديها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. كان ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وكانت عندي وصيتي. بالله أنا عايزكم تحسوا هي كانت بتفكر في إيه، هي كان حالها ايه، هي كانت بتتمنى من ربها ايه، هي كانت عايشة ازاي. بالله عليكم اسمعوا معايا وصيتها، ولو ينفع تصوروها وتخلوها قدامكم يمكن تبقى احسن موعظة وافضل عبرة لينا كلنا. انجي قالت: انا انجي اسامة اوصي وأنا في كامل الصحة وتمام العقل بما يلي: تغميض عيني برفق، وشد اللثام تحت ذقني برفق، وربطه برفق ليكون مريحا. يستحب الدعاء في هذه اللحظة لأن الملائكة تؤمن على الدعاء، ويستحب قراءة القرآن في هذه اللحظة والصبر. 2. ألا يدخل علي حائض أو غير محرم، ولا يقبلني بعد موتي من لا يحل له تقبيلي في حياتي. 3. تنفيذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. 4. أن أدفن في مقبرة شرعية. أن أدفن في مقبرة شرعية وحط تحتيها أكثر من خط. وسبحان الله كل ما كانت تتمناه حققه لها ربها الذي هو أحن عليها وأرحم بها من كل أحد. قالت أن أدفن في مقبرة شرعية، فإن لم يوجد ففي مقابر الصدقة. إذا دفنتموني فلينزل معي من يدفنني على السنة، ولتحثوا التراب على جسمي ثلاثا قائلين بسم الله وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، ثم لتمكثوا عند قبري ساعة تدعون لي بالاستغفار والتثبيت عند السؤال حتى أستأنس بكم. يا رب، إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء، ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر ومجالسة العلماء. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب املأ قلبي بحبك وكرهني في معصيتك. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يا رب تجاوز عني، يا رب يا رب أكون من المؤمنين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا رب أنا الفقيرة إلى رحمتك، وأنت يا رب الغني عن عذابي. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. يا رب اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين وللمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بلغني رمضان، اللهم بلغني ليلة القدر، اللهم اهدني إلى ضالتي، اللهم انصرني، اللهم ثبتني. يا رب حببني في لقائك. يا رب تتلقاني ملائكة الرحمة. يا رب أكون شهيدة. يا رب يا رب وفقني إلى ما تحب وترضى. يا رب أكون خادمة للمسلمين. يا رب أحج وأزور بيتك. يا رب أتوضأ بماء زمزم وأشرب منها، وأزور قبر رسول الله حتى أقول له السلام عليكم يا خير أهل الأرض، بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أستحلفك بالذي بعثك بالحق أن تشفع لي وتسقيني بيديك الشريفتين شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا، وأكون خليلة لك في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله، الفقيرة إلى ربها. انجي. اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم ارحمها رحمة واسعة، اللهم اجعل الفردوس الأعلى كما تمنت مثواها ومثوانا معها يا رب. انجي ما زالت تعلمنا الدرس، انجي ما زالت تلقننا الدرس، وأول درس كما قال ابن عمر رضي الله عنه: توشك المنايا أن تسبق الوصايا. يا كل من يسمعني، اكتب وصيتك قبل فوات الأوان. محدش عارف متى ستكون لحظة الفراق، لحظة الموت، لحظة معاينة اليقين. انظري لوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشوفي كم كانت وصايا الأنبياء والصالحين متشابهة. أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله إذ حضره الموت أن قال: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغرها في صدره وما كاد يفيض بها لسانه. وأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هي نفس الوصية، نفس الطلب: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت: فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضره الموت ورأسه على فخذي غشي عليه، قالت: فلما أفاق شخص ببصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فقلت: إذا لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. وصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقولك: خلي الموت منك على بال، خلي الدنيا ملهاش وزن في قلبك. يوم ما تتمني زي ما تمنت انجي، اتمنت الفردوس الأعلى وبلوغ منازل الصديقين أو الشهداء والصالحين، تمنت الشهادة فنالتها، وحسن أولئك رفيقا. وهذا نبي الله نوح يذكر صاحب كتاب وصايا العلماء عند حضور الموت، وأنا أوصيكم بقراءة مثل هذه الوصايا لعل فيها أعظم عظة لقلوبنا. يذكر أن نبي الله نوح أوصى ابنه قال: لا أطول عليك، لتكون أجدر ألا تنسى اثنتان ليستبشر بهما الله عز وجل وصالح خلقه واثنتان يحتجب منهما الله عز وجل وصالح خلقه. قال له هقول لك على حاجتين، اعرف ان هم دول اللي هيكونوا من اسباب نجاتك، لان ربنا بيستبشر بيهم، وهكذا شأن الصالحين. وهقول لك على امرين ابعد تماما عنهم، لانهم مما يورث غضب الرحمن جل وعلا. اما الاثنتان التي يستبشر الله عز وجل منهما وصالح خلقه، فشهادة أن لا إله إلا الله فإن السماوات والأرض وما بينهما لو كنا حلقة لفصمتهما، ولو كنا في كفة لرجحت بهن، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزقون. أما الاثنتان التي يحتجب الله عز وجل منهما وسائر خلقه، فالشرك به والكبر. وصية نبي الله نوح بتقولك جددي إيمانك، جددي توحيدك، كوني ذاكرة لله عز وجل عشان ما تغفليش، عشان ما تتهيش، وإياك ثم إياك والكبر. كوني زي ما كانت إنجي منكسرة، بلشت عندي، بلاش تكبري، بلاش بطر الحق، خليكي مع ربك واضحة صريحة. ليه لسه مش عارفة تاخدي قرار في أخطائك؟ ليه لسه بتسوفي؟ ليه لسه مترددة؟ ليه بتجحدي نعم الله عليكي؟ ليه مش عارفة لغاية النهاردة تعملي عمل كبير تلقي الله عز وجل به؟ ليه بتكحدي بالنقاب وانت على يقين بانه ارضى لربك؟ ليه مش بتغيري من اخلاقك وطريقتك مع الناس ومع اهلك؟ ليه مش عارفة تقبلي ايد والدك ووالدتك وتخفضي لهما جناح الذل من الرحمة؟ ليه لما تسمعي درس وتعرفي الحق من الباطل بتحاولي تهربي وتدفعي الحق اللي ربنا بيوضحهولك؟ ليه لسه قلبك مفتون؟ ليه لسه قلبك مغلق؟ ليه لسه قلبك متعلق بغيره؟ بالله بلاش مكبرة، خلينا كلنا دلوقتي نجدد الإيمان، نجدد التوبة، نستغفر ربنا من كل ذرة كبر في قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تسلل صخائم صدورنا وأن تغسلنا من حوبتنا. اللهم اغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل صخائم صدورنا. وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وهذه وصية أبي بكر لما حضرته الوفاة، أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أوصيك بوصية إن أنت قبلتها عني، إن الله عز وجل له حق بالليل لا يقبله بالنهار، إن لله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه عز وجل لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. واعلم أن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم، فيقول القائل أين يقع عملي من عمل هؤلاء؟ وذلك أن الله عز وجل تجاوز عن سيء أعمالهم فلم يثرب، تجاوز وعفى وغفر، فبقى كل أعمالهم خيرة. لو أنت النهاردة بتركزي، صحبات إنجي كانوا شايفينها ليست على عمل كبير، ليست ذات عمل يؤبه له، ولما رأوا ما رأوا من حسن خاتمتها حسوا انها كانت ليها اعمال فذة، ان كانت ليها جبال حسنات. هو ده شأن من يكون عند الله عز وجل من الموفقين. اهل الجنة ما بيشوفوش الا صالح اعمالهم، اما سيء الأعمال اللي ممكن كان الناس مشغولة بيها، أو كانت ممكن أنت لما تشوفي إنجي في حياتها تقولي يعني عادي بتعمل كده وبتعمل كده، لما يتجاوز الله عن ذلك لم يبقى إلا أن بدلت السيئات حسنات وصار الرصيد كله عند الله. هكذا يجزون بأحسن ما كانوا يعملون. فهم الدرس من اللطيف الذي وقفت عليه في تفسير اسم الله اللطيف، إنهم قالوا اللطيف الذي ينسي عباده سيئاتهم يوم القيامة حتى لا يتحسروا. هو ده كلام سيدنا أبو بكر، بيقول لما تشوفوا أعمال أهل الجنة تقولوا أين يقع عملي من عمل هؤلاء، لأن الله يتجاوز. واعلم أن الله عز وجل ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ويقول قائل أنا خير من هؤلاء عملا، ذلك أن الله رد عليهم أحسن أعمالهم فلم يقبلها. طري الأخت وهي قائمة صائمة طالبة علم داعية إلى الله لا تترك باب من أبواب الخيرات، ولكن قلبها سقيم، قلبها لا تؤثر فيه تلك الأعمال فيرد العمل ويحبط بسوء الخلق ويحبط بمعاصي القلوب الخفية من كبر ومن رياء ومن حب السمعة ومن فيجي بأعمال كبيرة فيجعلها الله هباء منثورا فيوضع في أهل النار، حتى يقول القائل أنا خير من هؤلاء عملا، ألم ترى إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه في الآخرة باتباعهم الحق في الدنيا وثقل ذلك عليهم. لما كان الواحد مركز في الطريق مش زي أحوالنا، يوم فوق ويوم تحت، يوم يبقى في مصف الصالحين ويوم لا يوضع إلا في أهل الكفر والفجور والعصيان، أحوال متذبذبة مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. مش هو دي شكوى كل واحد منا في هذا الزمان؟ قال أما الذي هو على الحق مستقيم فهذا يثقل ميزانه وحق لميزان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل. أما من تخف موازينه في الآخرة فهذا باتباعه الباطل. بالله عليك بالله عليك، ألا تعلمين من نفسك أشياء لا توضع إلا في ميزان الباطل؟ مش شايفة في نفسك أشياء؟ لما تحاسبي نفسك وتبقي صريحة مع ربك بالله توضع في أي الكفتين؟ الأخلاق دي، السلوكيات دي، التفريط ده، الذنوب دي، أين توضع؟ قال وخف لذلك ميزانهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف. ألم ترى أن الله عز وجل أنزل آية الرجاء عند آية الشدة وآية الشدة عند آية الرجاء علشان الواحد يحقق المعنى ده؟ يبقى خايف وراجي، يبقى راهب وراغب، لا يلقي بيده إلى التهلكة، لا يتمنى على الله عز وجل غير الحق. اسمعي إلى وصية أبي بكر لعمر وافهم الدرس كما فهمته إنجي. قال فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه، وإن أنت ضيعت وصيتي هذه فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت. وصية أبي بكر رضي الله عنه بتقولك راقب ربك، لازم يبقى أهم شيء يبقى عندك إرضاء ربك، إن ربك يبقى عندك الأكبر الأعظم، أهم شيء لازم يشغل بالك. ربنا يريد منك إيه دلوقتي؟ يريد منك صلاة سمعت وأطعت، يريد منك ذكر، يريد منك قرآن، يريد منك حسن خلق، يريد منك قرار في بيتك، يريدك تتعلمي هو مين، تعيشي تجليه تعظمي قدره. ليه واجب عليك في كل لحظة إياك تؤجلي واجب وحق ربك عليك. افهمي ايه المطلوب منك، تعبدي ربك على مراده مش على هواك. لو بقيتي كده هيبقى الموت منك على بال زي ما كانت انجي ذاكرة للحظة المصير، عشان كده كتبت وصيتها، عشان كده كانت فاكرة الموت، عشان كده كانت بتتكلم عن الموت كتير وبتوصي اهلها وزوجها زي ما اخبرونا. ساعتها هيبقى هو ده التطبيق العملي لأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وهذه وصية عمر وفيها جرعة الخوف اللازمة. يقول ابن عمر: كان رأس عمر في حجري لما طعن فقال: ضع رأسي بالأرض. قال: فظننت إن ذلك تبرما به فلم أفعل، قلت يمكن تعبان، ويمكن هو تعبان من أثر الطعنات اللي خدها في جسمه، فقلت أسيبه على حجري. فقال: ضع خدي بالأرض لا أم لك، ويلي وويل أمي إن لم يغفر الله عز وجل لي. فجاء ابن عباس فقال: يا أمير المؤمنين، أسلمت حين كفر الناس، وجاهدت مع رسول الله حين خذله الناس، وقتلت شهيدا ولم يختلف عليك اثنان، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي. فقال: أعد علي مقالتك. فأعاد عليه فقال: المغرور من غررتموه، والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع. سيدنا عمر خشي على نفسه الغرور. سيدنا عمر وصيته لينا: إياكم والغرور. اوعي تبقي على الرجاء وتنسي الخوف، واوعي الخوف يقنطك من رحمة الله. لازم تبقي خايفة دايما، يمكن يطلع على بعض ذنوبنا فيقول: اذهبوا لا غفرت لكم. اهم شيء انك تبحثي عن المعنى ده، انه يغفر، انه يرحم، انه يتجاوز عما يعلم. الوصية بتقولك مشياها من غير تركيز ليه؟ دايرة في الدنيا مش واخدة بالك من ربك العزيز القدير ليه؟ ليه بتوعي في معاصي وذنوب؟ امتى هتتوبي صح؟ امتى هتلاقي قلبك المفقود؟ امتى ربنا والقرب منه ورضاه هيشغلوكي عن مشاغل الدنيا اللي بتقطع فيكي؟ انجي كانت عايشة في قلبها المعاني دي، يمكن ما كانش حد حاسس ان ده جواها، لكن ربها كان مطلع على ما في قلبها، عشان كده حسنت خاتمتها، عشان كده تلاقي في وصيتها اثر بكائها من خشية ربها. تحس انها كتباها بدموع العين مش بمداد القلم. تحس قد ايه كانت عاملة حساب اللحظة دي، قد ايه كانت صادقة مع نفسها. انت لأ ليه؟ انت غايبة عن ده ليه؟ انت ما بتفكريش كده ليه؟ انت مستنية ايه علشان تفهميها صح وعشان تعيشيها صح؟ هو ده درس انجي، وهو ده اللي تضمنته وصية انجي، علشان نفهم، علشان نعي الدرس. وانظري الى وصية عثمان رضي الله عنه، وصية ممكن تلقبها بوصية اليقين، وده درس جديد قالته وصية إنجي. لما قتل عثمان فتشوا خزائنه كأنه هو هو، زي ما فتشوا عن الأوراق اللي كانت سايباها ولقوا تلك الوصية في وسط أوراقها، وما قالتش وما أخبرتش، ولا قالت لزوجها أنا سايبة وصية، ولا قالت لحد، كتباها بينها وبين ربها. وهكذا كان عثمان رضي الله عنه من قبلها، فتشوا خزائنه فوجدوا فيه صندوق مقفل، ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها: هذه وصية عثمان بن عفان. بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله عز وجل. وصية عثمان بتقول درس اليقين اللي تحسي انه فايح رائحته الجميلة ما بين كلام إنجي في وصيتها. روى ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ بالله عليك، بالله عليك، تخيلي نفسك الآن في قبرك، وانت في القبر يا ترى هتبقي حالك عامل ازاي؟ يا ترى هتبقي بترتعدي فازعة حاسة انك ستقدمي على الاخطر والاهول والاشد، ولا هتبقي مطمئنة ساكنة؟ اسأل الله ان تكون انجي كذلك، وان نكون نحن من بعدها كذلك. يقال له: فيما كنت؟ لو تسألت السؤال ده في حياتك انت بتعمل ايه؟ انت اكبر حاجة شغلك ايه؟ فيما كنت بتنامي بتحلمي بايه؟ بتسرحي في حياتك في ايه؟ اكتر شيء شغلك ايه؟ يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الاسلام. العبد الصالح ما كانش يعرف غير دينه، ما كانش يعرف الا شريعته، ما كانش يعرف الا سنة نبيه، ما كانش شايف طريق غير هذا الطريق اللي هو الصراط المستقيم اللي يؤدي الى جنة الخلد. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. الأمة الصالحة والعبد الصالح ملوش قدوة، ملوش حد بيبص عليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، انا مش محتاج ان انا اشوفه عشان اصدق، انا يقيني في قلبي اعظم، انا شايف ربي بقلبي، انا متحسس ما كذب الفؤاد ما رأى. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر اليها يحتم بعضها بعضا، فيقال له: انظر الى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: احفظي وافهمي وخذي عني. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أما الرجل السوء فيوضع في قبره فيجلس فزعا مشغوفا. يقال له: فيما كنت؟ لو تسألتي السؤال ده إجابتك هي الإجابة دي؟ فيقول: لا أدري، والله ما عارف، ساعات كده وساعات كده، ماشي خائط في الدنيا زي ما الناس بتخوض، شوية دين وشوية دنيا وشوية له وشوية جد، والدنيا ماشية زي ما هي ماشية، لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ لحظي، اللي بيتكلم ده مسلم، اللي بيتكلم ده مش كافر. لما هيتقال له مين ده، فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت، أيوة كنت بقول محمد رسول الله، بس ما كانش هو إمامي وما كانش هو قدوتي وما كانش هو أسوتي في حياتي. فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنه. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. بالله عليك، الجنة والنار زي ما تحس في كلام إنجي كانت حق عندك، مصدقة عارفة لكن موقنة لا. قولي لي ليه لا؟ عشان اليقين يعني عمل، عشان اليقين يعني همة عالية، عشان اليقين معناه تركيز في كل شيء يوصلك لربك. لو انت كده كنت هتعملي عملها، كنت هتبقي من دلوقتي ومن قبل كده بكتير اعديتي وصيتك. احنا مش عارفين انجي كتبت وصيتها امتى، احنا مش عارفين كتبتها قبل وفاتها دي. الوصية لقيناها في بيت اهلها، يعني يمكن قبل ما تتزوج، يعني قبل وفاتها بسنتين ويمكن اكتر. انجي كانت عايشة المعنى محدش حاسس بيه. ليه؟ ليه ما كانش حد حاسس؟ انها هي اللي فهم الدرس، واحنا من حواليها للأسف الشديد شغلانا لهو الدنيا، وشغلنا مظاهر كدابة حتى عند الملتزمين نفسهم. شوف الوصية دي، وصية سيدنا عثمان، وصلتنا لإيه؟ فهمتنا درس اليقين اللي علمته لنا إنجي. وشوفي درس آخر ووصية أخرى علمتها إنجي لينا، وصية سيدنا عبادة بن الصامت لما حضرته الوفاة قال أخرجوا فراشي إلى الصحن، صحن البيت، وقال لهم اجمعوا لي الموالي والخدم والجيران وكل حد كان بيدخل علي، فجمعوا له. فقال إن يومي هذا لا أراه إلا آخر يوم، حاسس إن خلاص قربت اللحظة، خلاص ستوافيني المنية. قال لا أراه إلا آخر يوم يأتي علي من الدنيا وأول ليلة من الآخرة، وإنه لا أدري لعله قد فرط مني إليكم بيدي أو بلساني شيء، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، وأتحرج على أحد منكم في نفسه شيء من ذلك إلا اقتص مني رقبتي. هيك اللي عايز يعمل فيا شيء يعمله قبل أن تخرج نفسي. فقالوا بل كنت والدا وكنت مؤدبا. قال وما قال لخادم قط سوء. فقال أغفرتم لي؟ سمحتوني؟ مسامحني؟ أغفرتم لي ما كان من ذلك؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ثم قال أما الآن فاحفظوا وصيتي، أحرج على كل إنسان منكم يبكي فإذا خرجت نفسي، فتوضأوا فأحسنوا الوضوء، ثم لا يدخل علي كل إنسان منكم فيدخل إلى المسجد فيصلي ثم ليستغفر لعبادة ولنفسه، فإن الله عز وجل قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم أسرعوا بي إلى حفرتي ولا تتبعوني نارا. وقال لابنه يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله عز وجل ولم تبلغ العلم حتى تعبد الله عز وجل وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال يا أبا كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأنا أقولها كما قال عبادة، وهذا اسم ابني، فوصيتي أنا أيضا لولدي عبادة أقولها كما قالها عبادة رضي الله عنه وكما طبقتها إنجي. كل الناس مني في حل، أنا مسامح كل حد غلط في حقي وأرجو من الجميع أن يسامحوني. إنجي كانت كده، سبحان الله، كانت سليمة الصدر، تخاف موت لو حد يزعل منها أو أي حد يشيل منها، عشان كده بقت كده. عشان كده عايزين نتعلم منها درس سلامة الصدر زي ما كانت هي بتطبقه. بالله عليكي، بعد ما تسمعي الكلام ده، أي حد انت شايلة منه ابعتي له رسالة أو كلميه أو استسمحيه أو رضيه بأي صورة، بس بلاش حد يبقى متضايق منك أو واخد على خطره، سواء كان بحق أو حتى بباطل. تذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق حتى لو الحق معاكي، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. عايزين نبقى نبلغ المنازل العالية دي زي ما تمنتها إنجي، ونبقى في أعالي الجنة لمن يحقق معنى حسن الخلق. بالله عليكي، وصية إنجي محتاجة منك قرار. القرار الأول: استغفري دلوقتي من كل ذنب أنت بتعمليه وبتتوبي ربنا سبحانه وتعالى منه، لكن للأسف الشديد بتقعي من تاني فيه. بالله توبي لله من أي معصية تخافي تقبلي بيها رب كريم. بالله عليكي، ربنا ما يستحقش منك إلا إنك دلوقتي تاخدي قرارك إنك تبقي ساعية للجنة بحق بمنتهى الجد، مهما كانت المشاكل، مهما كانت الصعوبات. خليكي ثابتة، خليكي صبرة، خليكي محتسبة. ربنا مش ممكن حيضيعك، لأن ربك هو الأكرم الأعلى. عايزك تعملي عمل فذ تتقربي به لربك، تاخدي قرار زي حفظ القرآن عشان تبقي من المكرمات حملة القرآن، تاخدي قرار زي قرار تصفية الخلافات مع أي إنسان غلط فيكي، تاخدي قرار إنك تجاهدي نفسك في أخطائك، في حب الدنيا اللي مكلبش في قلبك ومش عارفة تتخلصي منه، تاخدي قرار زي قرار النقاب حتى لو كانت الناس كلها بتجتمع على انهم يضروك، فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. انت ادرى من اي حد بالحاجات الصعبة عليك، تبذلي وتنفقي في سبيل الله، تتصدقي بشيء عزيز عليك، تجاهدي وتتفاني في الدعوة لله سبحانه وتعالى، انت ادرى الناس، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. عايزك تجعلي الآخرة منك على بال. اسمعي المحاضرة دي، احنا كنا عاملين محاضرة بالاسم ده، الآخرة في قلبي. اسمعيها وحاولي تطبقي الأفكار العملية اللي فيها. الليلة دي اكتبي وصيتك، اكثري من ذكر هادم اللذات، اكثري من ذلك، زوري مستشفى للأمراض الحرجة ورقي قلبك، زوري مرة قبر ورقي قلبك، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. لازم يبقى التنفيذ عملي. كفانا بكاء وعويل وفي الآخر نرجع لمألوفاتنا ونرجع لشهواتنا ونرجع لدنيانا زي ما احنا. الكلام ده جاءنا به النذير من قبل الله القدير، جاءنا والله النذير. يا كل من بيسمعني دلوقتي، للمرة التانية ربنا سبحانه وتعالى يسوق إلينا الدرس للمرة التانية، وأخاف إنه ينطبق علينا وعيد الرحمن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. جاتلك الفرصة فما تضيعهاش، عليك بتنفيذ وصية امرأة أحسبها كانت امرأة معنا في الدنيا ولكن كانت امرأة من الجنة. يمكن سميت المحاضرة دي وصية امرأة من الجنة، وتذكرت مقولة كان ذكرها الشيخ عائض القرني لما دخل الشيخ محمد الغزالي على الشيخ ابن باز رحمه الله، فاجتمع أهل الصحافة والرجال مستنيين رد فعل الشيخ وماذا سيقول الشيخ الغزالي بعد لقاء الشيخ ابن باز. فقيل له: كيف وجدت الشيخ ابن باز؟ قال: وجدت رجلا يكلمني من الجنة. وأنا وصية إنجي دي فكرتني بالمعنى، فكرتني بنفس المدلول ده. حسيت إنها كانت امرأة كتبت وصيتها لكن من الجنة. عايزين نكتب وصيتنا، وأنا سأترك لكم الوصية مكتوبة وفيها النقاط الشرعية. نوصي بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ونوصي من تركنا من أهلنا أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عايزين نكتب وصيتنا، عايزين نكتبها بإيدينا. بعض الأوراق اللي هتبقى في إيديكم أي وصية شرعية من الوصايا المكتوبة، الوصية دي أنا عايزك تعملي زي إنجي وتكتبي أنت معاني تانية على هامش الوصية دي. اكتبي زي ما هي كتبت وشوفي كلماتها، كلمات الدعاء والرجاء والمناجاة اللي ذيلت بيها وصيتها. أنا محتاج في آخر الدرس أتذكر كلماتها من تاني واحفرها في وجداني وفي وجدانكم. يمكن المعاني اللي فيها أبلغ من تفصيل أو من إيضاح الوصية، والكلمات بتقول كل ما يمكن من معاني الإحساس بحسن الظن في الله اللي واضح تماما، إحساسها بتفرطها في جنب الله، حبها لربها سبحانه وتعالى اللي موجود في ثنايا كل كلمة كتباها. افتكري وهي بتقول: يا رب إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء، ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر ومجالسة العلماء. وخذي قرار الزهادة من الدنيا، صلح أول أمر هذه الأمة بالزهد واليقين. صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. الدنيا مش محتاجة إنها تعمل فيكي أكتر من كده. شوفيها وهي بتقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وافتكري ذنب دلوقتي، قاطع بينك وبين ربك واستغفري منه. شوفيها وهي بتقول: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب املأ قلبي بحبك وكرهني في معصيتك. وقولي: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. شوفيها وهي خايفة على حالها وعلى قلبها وهي بتقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وقولي زي ما قالت واسألي ربنا الثبات والهداية والرشاد. شوفيها وهي بتقول: يا رب تجاوز عني، يا رب أكون من المؤمنين الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتذكري المعنى ده وارجي من ربك ده وافتقري لربك زي ما كانت مفتقرة وهي بتقول: أنا الفقيرة إلى رحمتك وأنت يا رب الغني عن عذابي. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تقول: اللهم بلغني رمضان وموعد وفاتها بعد رمضان بيومين، وكأنها طلبت ونالت، قالت اللهم بلغني ليلة القدر، ولعلها بلغت ليلة القدر ورفع الله قدرها. تقول يا رب حببني في لقائك، يا رب تتلقاني ملائكة الرحمة، وكل اللي شهدوا الجنازة يقولوا ما كانش فيه أيسر ولا كان فيه أحسن مما حدث لينجي. تقول يا رب أكون شهيدة، وأسأل الله تعالى أن يكون قد تقبل شهادتها. تقول يا رب وفقني إلى ما تحب وترضى، وأكون خادمة للمسلمين، وتحس بنبرة التواضع في كلمتها. تقول يا رب أحج وأزور بيتك، ولعل الله عز وجل يمن عليها فيكتب لها بنيتها هذا الثواب، خلاف ما يدخر الله لها من عزيمة الكثيرين ممن حولها بأن يحجوا عنها هذا العام. تقول يا رب أتوضأ بماء زمزم وأشرب منها وأزور قبر النبي محمد، ولعلها الآن في رفقة النبي محمد. تقول نفسي أقول له السلام عليك يا خير أهل الأرض، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أستحلفك بالذي بعثك بالحق أن تشفع لي وتسقيني بيديك الشريفتين شربة هنيئة لا أظمأ بعدها أبدا. ولعلك الآن يا إنجي شربتيها، ولعلك الآن يا إنجي بلغتيها، تقول وأكون خليلة لك في الجنة في الفردوس الأعلى إن شاء الله، الفقيرة إلى ربها. اللهم اللهم تقبل، اللهم تقبل كل دعائها ورجائها، وبلغها ما كانت ترجو، وبلغنا من بعدها ربنا. يا رب نفهم الدرس عنها، يا رب نتغير، يا رب نبقى بداية عهد جديد مع ربنا بعد هذا الدرس المتوالي من امرأة نحسبها من أهل الجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحسن الخاتمة. اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه تذكرة، هذه تذكرة، هذه تذكرة، وستذكرون ما قلت لكم، وستذكرون ما سمعتم، وستذكرون درس إنجي كثيرا. وأفوض أمري إلى ربي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.